الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشرط وهو تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل أو ما يدل عليه. على إيش راجعت هذه؟ أو ما يدل على تعليق أمر بأمر من صيغة إن إذا لو صيغة تعليق المعروفة في كلام الفقهاء ليس على الاستقبال يعني. يصح أن يكون أو ما يدل عليه على الاستقبال يصح تعليق أمر بأمر كل منه في المستقبل أو كل منهما فيما يدل على المستقبل يصح أن يكون كذلك وهو أقرب وهو كالاستثناء أي الشرط المخصص حكم حكم الاستثناء فيما سبق من المسائل يجب كما سبق اتصال الاستثناء ويجب هنا اتصال الشرط فإن تأخر أو تراخى الشرط وجب عليه ما تكلم به أول قبل أن يأتي بالشرط كما لو قال أنت طالب ثم قال بعد فرها إن دخلت الدار تطلب تنجيزا لا تعليقا يلغو هذا الشرط كالاستثناء أيضا كالاستثناء في صحة عوده لكل المتعاطفات إذا أتت جمل متعاطفة ثم أتى شرط كما لو أتى استثناء المذهب أنه يرجع للكل أكرم بني تميم وأكرم بني هاشم إن جاءوك يرجعوا للكل كل المتعاطفين كما سبق أهو المذهب خلاف أبي حنيفة رحمه الله يرجعه لماذا أبو حنيفة ما دليله في إرجاعه للأخير دليله هو أن الاستثناء كالإقرار بعد الإنكار ما أخذنا علتها تعليل هذا دليل أبي حنيفة رحمه الله هو أن الاستثناء كالإقرار بعد الإنكار فيقدر بقدره يكون الجملة الأخيرة فقط ولا يعود للكل أيضا يصح أن نخرج بالشرط الأكثر كما صح أن نخرج بالاستثناء الأكثر خلافا للحنابلة المانعين ذلك كما لو قيل أكرم بني تميم إن كانوا علماء والحال أن أكثرهم جهال فيصح هذا كما لو استثنى يجب كذلك أن ينوي الشرط قبل فراغ ما شرط فيه كما يجب أن ينوي المستثنى قبل فراغ من المستثنى منه على الصحيح من مسائل ما سبق ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله يرجع الاستثناء بعد المتعاطفات الأخير فقط استدل عليه بالشرط فإنه يوافق عود الشرط على المتعاطفات مضى هذا أيضا دليل على أبي حنيفة رحمه الله جعل الاستثناء يعود للأخير فقط فاحتج عليه الجمهور وهم الشافعية بقوله في الشرط يرجع الشرط إلى الجمل المتعاطفة كلها فما الفرق بين الشرط وبين الاستثناء فأنا أبو حنيفة رحمه الله يوافق في رجوعه على كل الجمل المتعاطفات تفضل قال رحمه الله والصفة والغاية وهما كالاستثناء والصفة من المخصصات المتصلة الصفة كالغاية والغاية كذلك من المخصصات المتصلة الصفة كما لو قيل أكرم بني تميم الفقهاء هذه صفة أكرم بني تميم الفقهاء خصصت وأخرجت من ليس بفقيه قبل مجيئها وجب الإكرام للكل أكرم بني تميم فلما جاء سقط غير الفقهاء وأخرج بالاستثناء بالصفة وكذلك الغاية الغاية أيضا يكون فيها يكون بها التخصيص كما يكون التخصيص بالاستثناء الصفة إذا تأخرت فواضح بعد جمل المتعاطفة كما لو قيل وقفت هذا على أولادي ثم على أولاد أولادي المحتاجين فقول المحتاجين يعود للكل للأولاد ولأولاد الأولاد كالشرط الذي مضى يعود للكل فإن توسط الوصف هل يرجع إلى ما يليه فقط أم يرجع للكل ما تقدم وما تأخر مذهب الأكثر والجمهور أنه يرجع للكل ما تقدم وما تأخر منه وقال السبكي رحمه الله في الإبهاج لم أرى فيه نقلا يعني الأصحاب واختار رجوعه إلى ما يليه في جمع الجوامع. الشيخ زكريا هنا خالفة وقال كالاستثناء، فالاستثناء يرجع للكل، تقدم توسط أم تأخر، كذلك الوصف يرجع للكل. كما لو قال وقفت على أولادي المحتاجين ثم على أولاد أولادي، فيستحق من الوقف أولاده المحتاجون دون غيرهم، وأولاد أولاد يستحقون الوصف في حال الاحتياج أم يستحقون مطلقا المحتاج غير المحتاج؟ الصحيح أنهم يستحقون في حال الاحتياج، لأن الصحة المتوسطة كما في المنهاج، هذا من فروع المنهاج، الصحة المتوسطة ترجع إلى كل الجمل. والغاية أيضا من المخصصات المتصلة الغاية، والغاية تأتي بإلى أو بحتى، هاتان صيغتان الغاية، صيغة إلى وصيغة حتى. والغاية في الأصل هي طرف الشيء، الغاية هي في الأصل طرف الشيء الذي ينتهي إليه، فيصح استثناء أمه بها كما لو قيل أكرم بني تميم إلى أن يعصوا، تخصص الإكرام إلى حالة العصيان. تمام. طيب، في من مباحث الصفة أنه يصح إخراج الأكثر بها، كما في الاستثناء يصح إخراج الأكثر به، ولا يشترط أن يخرج بالصفة الأقل، بل يخرج بها الأكثر والمساوي نظيره فيما سبق في الاستثناء. يصح إخراج القليل بالصفة وإخراج الأكثر وإخراج المساوي كالاستثناء، ما قيل في الاستثناء يأتي هنا في الصفة يصح بها إخراج هذه الثلاثة، لكن لا يصح بها الاستغراب كالاستثناء. قال رحمه الله: والمراد غاية صاحبها عموم يشملها ولم يرد بها تحقيقه، مثل حتى يعني. وأما مثل حتى مطلع الفجر وقطعت أصابعه من الخنصير إلى الإبهام فلتحقيق العموم. هذه الغاية التي من المخصصات هي غاية صاحبها عموم يشملها في الظاهر لو لم تأتي الغاية، هذه الغاية التي تعد من المخصصات هي غاية صاحبها عموم، تقدمها عموم، هذا العموم يشمل ما بعده، ما بعد أداة الغاية، ما بعد حتى وبعد إلا، ما بعد حتى وما بعد إلا يشملها لو لم يأتي لو لم تأتي الغاية، فمن حيث الظهور يشملها لو لم تأتي هذه الغاية. أيضا لم يرد بهذه الغاية تحقيق تحقيق العموم، لأن عندنا الغاية أنواع، في غاية يراد بها تحقيق العموم، يراد بها تحقيق العموم لأن العموم ثابت، يعني الغاية تأتي من غير جنس ما كان قبلها، فلما يؤتى بها هنا يكون الاتيان بها لأجل تحقيق العموم، تحقيق الشمول الذي سبقها. قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هذه غاية، حتى هذه غاية صاحبت عموما، ما هو العموم؟ الذين اسم الموصول وما عطف عليه. هذا العموم يشمل حالة إعطاء الجزية أيضا، لو تأتي الغاية لشملها فنقاتلهم وإن أعطونا الجزية، لو لم تأتي الغاية من حيث الظاهر يشمله، هذا معنى قوله والمراد غاية صاحبها عموم، أي تقدمها عموم يشملها من حيث الظاهر لو لم تأتي هذه الغاية، هذه غاية المخصصة. فأوجبت الآية قتال الكفار إلى غاية إعطاء الجزية، فهذه الحال حالة إعطاء الجزية مخصصة من عموم وجوب القتال، من أعطى منهم الجزية نكف عنه ولا نقتله، واضح؟ أما الغاية التي تأتي بعد شيء هو ليس من جنسها، هذه لا يراد بها التخصيص، وإنما يراد بها تحقيق العموم، يراد بها كما قال رحمه الله: وأما مثل سلام كذا عندك ما ذكر الآية، مثل وأما مثل حتى مطلع الفجر هي هذه الآية سلام هي حتى مطلع الفجر ما ذكر البداية ما ذكر سلام نعم وأما مثل قول الله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر هذه ليست غاية مخصصة هي غاية حتى لكنها ليست مخصصة لأنه لم يشملها عموم لأن ليست من جنس ما قبلها سلام هي يعود الضمير على ليلة القدر ليلة حتى الغاية مطلع الفجر الفجر من النهار ليس من الليل فهذه إذن ليست هذه ليست غاية مخصصة لم يصحبها عموم يشملها لأن الفجر من النهار ليس من جنس الليل حتى نقول أخرج الفجر التخصيص كما سبق إخراج ما دخل فزمن الفجر غير داخل في زمن الليل كيف نقول هي مخصصة وإنما هذا لتحقيق العموم عموم أجزاء الليل فالسلامة حاصلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تحقيق العموم وليست التخصيص فهي أدت نقيض الأولى أخرجت هذه حققت التعميم أدت نقيضة ما سبق من مثل قوله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طيب قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطاء والنسيان لا قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ هذه غاية مناقضة لما قبلها ليست من جنس ما قبلها فهي ليست مخصصة وإنما لتحقيق هذا العموم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ الاستيقاظ ليس من جنس النوم وعن المجنون حتى يعقل العاقل ليس من جنس الجنون بل يضاده وعن الصبي حتى يبلغ البلوغ ليس من جنس الصبا فهذه يقولون كهذه غاية لتحقيق العموم الذي قبلها كما قال ولم يرد بها تحقيقه فإن أريد بها تحقيق العموم فهي ليست مخصصة بل هي نقيض التخصيص تفيد أن ذاك العام على عمومه أكدت وحققت عموم ذاك العام نظير هذه الآية حتى سلام هي حتى مطلع الفجر ومثل قولك قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر تعرف الخنصر والبنصر لا هذا في جمعة ها هنا من الخنصر للبهاج وين الخنصر من الخنصر إلى الإبهام في جمع جامع إيش يقول إلى هذا الشيخ زكريا أبدله كذا في جمع جامع قال نعم أنا أحفظها من جمع الجامع قطعت أصابعه من الخنصر إلى الإبهام من الخنصر إلى الإبهام إثارة العموم هذا لتحقيق العموم قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن هذه غاية هل هي مخصصة أم مؤكدة العموم ولا تقربوهن أي في حال الحيض حتى يطهرن فما بعد حتى الغاية حال الطهر فليست من جنس الأولى فليست مخصصة التخصيص إخراجه ما دخل هذا لم يدخل حالة الطهر لم تدخل في حالة الحيض في زمن الحيض فهي أكدت العموم فقط لا تقرب هذه المدة الزمنية كاملة أيضا من نظير هذه الأمثلة التي سيقت لكم وساقها المؤلف رحمه الله تعالى مثل قولك أيضا حفظت المصحف أو قرأت المصحف من فاتحته إلى حتى خاتمته أو إلى الغائب إلى هذه أيضا مؤكدة ومحققة للعموم وليست مخصصة قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسفل من الفجر هذه اختلف في حتى هنا هل هي حتى المخصصة لأن صاحبها عموم يشملها ظاهرا لو لم تأتي أو هي حتى المحققة والمؤكدة للعموم على قولين وما أخذ هذين القولين هل الصيام هنا المراد به الإمساك اللغوي، الصيام اللغوي هو مطلوب الإمساك، المراد بالصيام الصيام الشرعي؟ فإذا قلنا المراد بالإمساك الإمساك اللغوي وهو مطلوب الإمساك، المراد بالصيام مطلوب الإمساك الإمساك اللغوي، فهذه حتى مخصصة، لأن الإمساك لغة يكون في الليل ويكون في النهار. وإن قلنا المراد بالإمساك بالصيام هنا الإمساك الشرعي وهو الصيام، وهذا هو الظاهر كما قال السبكي رحمه الله، فتكون حتى هذه محققة ومؤكدة لا مخصصة، لأن غاية الصيام تنتهي بدخول الليل بغروب الشمس. فالآن أباشرهن، لا هي فيش في الإمساك، نعم ليس بالله، فالآن أباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا أيضا فيه غاية. فعلى هذا تنزل الصيام هو المراد به اللغوي فتكون مخصصة، ثم أتموا كأنه قال ثم أتموا الإمساك، والإمساك يكون في الليل وفي النهار، خصص بقوله إلى الليل. وإن قلنا المراد بالصيام الصيام الشرعي فهو ينتهي بخروج النهار، فحتى إلى هنا ليست مخصصة وإنما محققة نظير حتى مطلع الفجر، ليس النهار من الليل كما أنه ليس الليل من النهار في هذا المثال. واضح إن شاء الله؟ يعني المبحث في إلى حتى ثم أتم الصيام إلى الليل في هذا المبحث، لأن أدوات الغاية حتى وإلى. بعضهم فرق في حكم دخول ما بعد، هل يدخل ما بعدها أم لا، فكلامنا هنا حول التخصيص بها، التخصيص بها ما بعدها غير داخل، إذا كانت مخصصة ما بعد حتى وما بعد إلى غير داخل في حال التخصيص، في حال تحقيق العموم فإن ما بعدها يدخل. المسألة الثانية هذه، هل هذه الغاية داخل أم لا، ما بعد الغاية غير داخل إذا كانت مخصصة، لكن هل هي داخل أم لا الغاية؟ في قوله جل وعلا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فما بعد المرافق هذا أخرج بالغاية، لأن هذه الغاية تقدمها عموم وأيديكم، لو لم تأتي هذه الغاية لشملها العموم مظاهرا لوجب غسل اليد لهنا المنكب، فلما جاءت حتى أخرجت هذا الجزء إلى المرافق. فالمرافق مسألة ثانية تدخل أم لا، ما فوق المرافق أخرج بالغاية، لكن هي الغاية تدخل أم لا، هذه مسألة ثانية فيها خلاف، قيل لا تدخل، وهذا المذهب الشافعي نقل عن الشافعي أنها لا تدخل الغاية، وقيل إن كانت من جنسها تدخل وإن لم تكن من جنسها ما تدخل، كما لو قال بعتك هذه الأشجار حتى التفاح، أي حتى شجر التفاح يدخل في البيع لأنه من جنس الأشجار، والمذهب أنها ما تدخل الغاية. ولهذا في الإقرار كما في مسائل المنهاج وغيره، لو قال له علي من درهم إلى عشرة كم يلزمه؟ 9 دراهم في المذهب لإخراج طرف الغاية، منتهى الغاية يخرج، وقيل تلزمه 10، وقيل تلزمه 8 لإخراج المبدأ والمنتهى، والمذهب تلزمه 9 أخرج الغاية غير داخلة. أما في هذه الآية وأيديكم المرافق وأرجلكم الكعبين، فدخل المرفقان والكعبان بأدلة أخرى